إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي والمخالفات. أيها المسلمون، لقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن فريق من أهل الكتاب أنهم ينقضون العهود والمواثيق بسبب عدم إيمانهم، وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم. يقول الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا الفريق من أهل الكتاب لما جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم الموافق لما معهم من التوراة، نبذوا كتاب الله وطرحوه وراء ظهورهم معرضين عنه كأنهم لا يعلمون. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واعتاضوا عن كتاب الله تعالى بتعلم السحر من الشياطين، فأخذوا السحر من الشياطين التي تحدث به الناس، وتزعم الشياطين أن سليمان عليه الصلاة والسلام تعلم السحر وأن ملكه قائم على السحر، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى وبرأ نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام من الكفر ومن السحر، وأخبر سبحانه وتعالى أن الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، وتعلم الناس من السحر ما أنزل من السحر على الملكين هاروت وماروت من أرض بابل اللذين أنزلهما الله تعالى فتنة للناس اختبارا وامتحانا. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فأخبر سبحانه وتعالى أن تعلم السحر إنما يكون من الشياطين، وأن تعلمه وتحريمه كفر، وأن الله تعالى أنزل الملكين فتنة وابتلاء وامتحانا يعلمان الناس السحر، والشياطين تعلم الناس ما أنزل على الملكين من السحر، ولكن الملكين لا يعلمان من أحد حتى ينصحانه ويحذرانه أشد التحذير ويقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. فدل هذا على أن تعلم السحر وتعليمه كفر. وبين الله تعالى أن من السحر ما يفرق بين المرء وزوجه، وأن السحر لا يضر إلا بإذن الله الكوني القدري، فإذا أراد الله الضرر فإنه يضر. وكذلك الأسباب كلها، أسباب الخير وأسباب الشر، لا تضر إلا بإرادة الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أخبر الله سبحانه وتعالى أن من السحر ما يفرق بين المرء وزوجه، فالسحر منه ما يجمع ومنه ما يفرق. فدل هذا على أن السحر له حقيقة، كما قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فدل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. ولكن السحر لا يضر إلا بإرادة الله وإذن الله الكوني القدري، ولهذا قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر علم يضر ولا ينفع، فإن العلوم منه ما ينفع ومنه ما يضر ومنه ما لا ينفع ولا يضر، والسحر من العلوم التي تضر ولا تنفع، ولهذا قال سبحانه: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد علمت اليهود أن من أخذ السحر وبدل عوضا عن الإيمان بالله ورسوله فإنه خاسر في الدنيا والآخرة، وليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. ولهذا قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني علم اليهود أن من أخذ السحر عوضا عن الإيمان بالله ورسله أنه ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب. ولهذا قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب. وقد ذم الله تعالى اليهود على صنيعهم هذا وعلى تعلمهم السحر، وأن بئس ما شروا به أنفسهم وبئس ما اعتاضوا عن السحر لو كانوا يعلمون، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأخبر الله تعالى أنهم لو آمنوا واتقوا الله عز وجل وخافوه لكان خيرا لهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالسحر من العلوم التي تضر ولا تنفع، والسحر من تعليم الشياطين، والسحر له حقيقة وله خيال يفرق بين المرء وزوجه، والسحر من الأعمال الكفرية، وتعلم السحر وتعليمه كفر. والواجب على كل إنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم القرآن ويتفقه في دين الله، وأن يحذر من العلوم الضارة النافعة، وأن يحذر من تعلم السحر وتعليمه، فإنه من العلوم الكفرية التي تخرج صاحبها من ملة الإسلام، لأنه من تعليم الشياطين. فاتقوا الله عباد الله، وتقربوا إلى الله عز وجل بتعلم العلم النافع وتعلم القرآن، علم القرآن والسنة، واحذروا من العلوم الضارة كعلم السحر والشعوذة وغيرها، تفوزوا برضا ربكم وتسعدوا عنده يوم لقاه في دار الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقني وإياكم للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه يجب على المسلم أن يتعلم من العلم ما يقيم به دينه، يتعلم كيف يعبد ربه، كيف يصرف العبادة لربه عز وجل، كيف يتعبد لله بالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبالحج وبالدعاء وبالرغبة والرهبة وبالتوكل. هذا واجب عليه أن يتعلم من العلم الشرعي ما يقيم بدينه، وعلى المسلم أن يحذر من العلوم الضارة كعلم السحر والشعوذة وغيرها مما حرم الله عز وجل. وعلم السحر من العلوم التي توصل صاحبها إلى الكفر، فتعلم السحر وتعليمه من الكفر. ولهذا بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن علم السحر من الشيء مأخوذ من الشياطين، وبرأ الله نبيه سليمان مما لاصقته به الشياطين من أنه تعلم السحر، قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. فتعلم السحر وتعليمه من الأعمال الكفرية، والسحر له حقيقة وله خيال